يقول ما هي الأنساك الثلاثة في الحج؟ الإفراد، القران يقرن العمرة مع الحج، التمتع، أفضلها التمتع. متى يبدأ الحاج؟ رمي الجمرات. التمتع يعني يحرم بعمرة، يلبي بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإذا فرغ منها وجاء يوم التروية أحرم بالحج. هذا هو التمتع. والمتمتع والقارن عليهم هدي، عليهما هدي. متى يبدأ الحاج رمي الجمرات؟ يوم العيد، يوم العاشر يبدأ برمي الجمرة الكبرى. كيفية الرمي؟ يأخذ معه حصى مثل حصى الخلف، سبع حصيات، ويرميها، يرمي الشاخص في وسط الحوض واحدة تلو الأخرى بسم الله والله أكبر، وتقع الحصات في الحوض. إذا وقعت في الحوض ولو لم ترمي الشاخص يكفي. وبأي الجمرات يبدأ الرمي يوم العيد؟ بالجمرة الكبرى التي تلي مكة، الجمرة الأخيرة التي تلي مكة. ويعتقد في نفسه أنه يمتثل السنة ولو لم يعقل معنى لرمي هذه الحصى، لأن الشيطان يقول يعني ما شأنك فيه ترمي حصيات صغيرات، ما معناها؟ يأتي ويوسوس له. لكن إذا قال للشيطان أنا أتابع النبي صلى الله عليه وسلم من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، أتابعه تعبدا من غير أن أنازع وأقول ما هي الحكمة، أنا أقول سمعنا وأطعنا، أتبع اتباع بسم الله والله أكبر اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو رجم الشيطان، هو رمي الشيطان. يندحر الشيطان ويعرف أنك صاحب سنة ولا سبيل له إلى إغوائك عنها. مثل قول عمر للحجر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. خلاص، يعني هذا هو الإيمان، تؤمن بالغيب ثقة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النافع. نسأل الله التوفيق والإعانة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تسلم المرأة في كل مكان مثل الرجل، لكن ما هو معنى أن تسأل عن الزيارة، زيارة القبر. النساء لا يزورن القبر، يجن للروضة علشان يصلن في الروضة، لهن نصيب مثل نصيب الرجال. أي نعم، ما هو بالمقصود أن يزورن القبر، لا، المرأة ممنوعة من زيارة القبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. نعم، وإياك. وهل من السنة أن نصلي ركعتين بعد الإحرام من الميقات؟ يعني الإحرام ليس له يعني سنة خاصة، ليس له صلاة خاصة، لكن يستحب أن يكون عقد الإحرام بعد صلاة، بعد صلاة، إما صلاة فريضة أو صلاة راتبة. نعم، إذا كان الوقت ما هو وقت نهي يصلي بنية النافلة ليس لأنها للإحرام، يعني ليس للإحرام صلاة مخصوصة، إنه من يعني ولو أحرم ليس بعد صلاة إحرامه جائز. نعم جائز. نعم، هل يجوز وضع الدبوس أو الإبرة على الإحرام؟ يعني الدبوس يا أخي أو الإبرة خطر عليك يا أخي، حط مشبك، حط هنا، حط الدبوس أو إحرام يمكن يعني تصيبه. لو وضع مشبك أو وضع سبتة يكون أحسن. هل يجوز قص الأظافر بعد دخول شهر ذي الحجة استعدادا للحج الإحرام؟ أي نعم، ما في بأس، الذي لا يأخذ من ظفره ولا من شعره إذا دخل العشر هو الذي يريد أن يضحي أو يضحى عنه في بلده. أي نعم. أما الحاج فهو نعم، إذا قبل الإحرام يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من ظفر وشارب وأبط وعانة ويتنظف ويحرم بعد ذلك ولو كان في عشر ذي الحجة. يقول هل يتوجب علي إعادة التخلص من شعر البدن الأبط والعانة علما أني قمت بذلك منذ أسبوع؟ لا، ما هو المقصود إذا كنت تحتاج إلى أخذه، حتى لا تحتاج إلى أخذه بعد الإحرام. أما إذا كان يعني الشعر قد أخذ يعني قبل أيام فما في داعي، يعني هو ليس واجبا، أن كل النظافة كلها سنة، للنظافة يعني يكون سنة، ولا يعني الوقت في العانة وفي ذا لا يتجاوز 40 يوما، إذا كان يعني وصل إلى حد شهر أو 40 يوم فينبغي ألا يتجاوز به هذه المدة، بل عليه أن يزيل في أي وقت، لأن من سنن الفطرة، من سنن الفطرة حلق العانة ونتف الأبط وجز الشارب والختان، وكم هي هذه يا شيخ صلاح معنى عددها سنن الفطرة، الختان هو الاستحداد، حلق العانة ونتف الأبط وقص الشارب وتقليم الأظافر، خمس من الفطرة. أي نعم، وأيضا تربية اللحية من الفطرة، من الفطرة يعني من الخلقة، لأن المرأة ما يظهر له لحية فطرتها، أما الرجل ففطرته أن يخرج له لحية. وعائشة تقول والذي جمل الرجال باللحى، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك، أرجو اللحى، أحفو اللحى، أعفو اللحى، جز الشوارب، نعم أحفو الشوارب وأرخو اللحى، وصار العكس الآن عند بعض الناس، نعم، مع أنهم أفاضل، يعني هذا شيء عمت به البلوى، قد يبتلى شخص من الأفاضل، أخلاقه طيبة، عبادته طيبة، عقيدته صالحة، لكن ابتلي بهذه، نسأل الله أن يرفع البلاء وأن يردنا إلى رشدنا. في سؤال، في شيء؟ الحمد لله. أي ما على لحييك فهو لحية، ما على الطول أرخو اللحى، أرخو اللحى، وليست مشكلتنا الآن في يعني الآن المسألة يعني حت بالموس، هي المشكلة الكبرى. اي نعم، الله المستعان. كيف لا يجاز يعني بعض أهل العلم من الحنابلة أنهم يأخذون ما زاد عن القبضة، خلى قبضه. اي نعم، كثر خيرك. اي نعم، ورد عن ابن عمر وأنه يأخذ من طولها وعرضها إذا حج واعتمر. اي نعم، والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول العبرة بروايته لا برأيه، وهو روى الأمر إطلاقا بإرخاء اللحى. على كل حال ابن عمر صحابي جليل وحريص على السنة، واجتهاده ربما يرى أن إذا وصلت إلى القبضة أنه حصل الإرخاء المطلوب، والله أعلم. هي يجوز أن تسأل يقول هل يجوز؟ نعم، لكن وقت الوقوف الصحيح أنه من بعد الزوال. وقد قال بعض أهل العلم أن وقت عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر 24 ساعة. أي نعم، من وقف في هذا يعني لحظة أو ساعة أدرك الحج وهو محرم، أي يصل الظهر عرفة. طيب آتي، طيب، لكن يبقى حتى تغرب الشمس، يجمع بين الليل والنهار في وقوفه بعرفة، لا ينصرف قبل، إذا انصرف قبل غروب الشمس عليه دم، لكن لو وقف بها ليلا لا دم عليه. نعم يا شيخ. الله وعليك وعلى المسلمين أجمعين. نعم، الأضحية. نعم، أنت تبي ضحى عنك في بلدك؟ لا، هذا هدي. الأضحية تكون في بلدك في الأمصار، غصب يعني. شو اللي وين الأضحية، في المدينة ولا فين؟ كل ما في مكة هدي، كل ما في مكة يذبح في مكة هدي، ولا يذبح هذا الهدي إلا يوم العيد. الضحية في بلدك في الأمصار تسمى أضحية. اللي ما هو حاج صح ما يقصر، ما يأخذ من وهو بيضحى عنه، ما يأخذ من ظفره ولا من شعره، لكن الذي يحج ولو كان سيهدي له أن يتنظف ويأخذ من ظفره قبل الإحرام ومن شعاره. نعم.